بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ما شاء الله لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله اقرأ يا عبد العزيز. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب جواز خروج المرتدة البائن والمتوفى عنها زوجها في النهار لحاجتها، قال فيه حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال طلقت خالته، وأورد حديث جابر رضي الله عنه في أن خالته كانت قد طلقت وبت طلاقها وأنها احتاجت إلى أن تجد نخلها، فكانت تخرج لتجد النخلة، إلا أن بعض أقربائها نهرها ومنعها وزجرها عن الخروج باعتبار أنها مطلقة، فلما رفع أمرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها بالخروج وأخبر بأن في خروجها فائدة لعلها تتصدق بشيء من التمر الذي تجده أو تطعم أقرباء لها أو معارفها، فدل ذلك على أن المطلقة طلاقا بائنا لا بأس من خروجها، وقيد الخروج بالنهار لأن الجداد جداد النخل إنما يكون بالنهار لا بالليل، وعدي الحكم إلى المرأة المتوفى عنها زوجها لاشتراكهما في العلة وهي لزوم البيت إلا للحاجة. نعم. قال طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تتصدقي أو تفعلي معروفا. قال هذا الحديث دليل لخروج المعتدة البائن للحاجة، ومذهب مالك والثوري والليث والشافعي وأحمد رحمهم الله وآخرين جواز خروجها في النهار للحاجة، وكذلك عند هؤلاء يجوز لها الخروج في عدة الوفاة. ووافقهم أبو حنيفة رحمه الله في عدة الوفاة، قال وقال في البائن لا تخرج ليلا ولا نهارا. يعني المرأة المطلقة طلاقا بينا لا تخرج ليلا ولا نهارا، وهذا القول قول مرجوح. نعم. وفيه استحباب الصدقة من التمر عند جداده والهدية، واستحباب التعريض لصاحب التمر بفعل ذلك، وتذكير المعروف والبر. والله استحباب التعريض لصاحب التمر، يعني أنه يستحب لمن يحتاج أو لكذا أن يتعرض له حتى يعطيه. نعم. والله تعالى أعلم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل. يعني أراد أن يبين باب عدة الحامل، متى تضع، متى تنقضي عدتها، بقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، سواء كانت مطلقة طلاقا رجعيا أو بائنا أو كانت متوفى عنها زوجها، بخلاف ما روي عن بعض أهل العلم من أن المتوفى عنها زوجها يكون أو تنتهي عدتها بأطول الأجلين، يعني إما الولادة وإما إنها 4 أشهر و10. والظاهر والله أعلم أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا فإنها تنقضي عدتها بوضع الحمل، لأنه ورد أن امرأة في أيام النبي صلى الله عليه وسلم وضعت حملها بعد وفاة زوجها بيسير، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج لأنها انقضت عدتها بوضع الحمل. نعم. قال: وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وتقاربا في اللفظ. قال حرملة: حدثنا. وقال أبو الطاهر: أخبرنا ابن وهب. قال حدثني يوسف. وقوله هنا حدثنا وأخبرنا، يعني أراد أن يذكر الاختلاف في صيغة التحمل. قول حرملة حدثنا وقول أبو الطاهر أخبرنا يدل على ما ذهب إليه المحدثون من أن حرملة سمع الحديث من شيخه وهو عبد الله بن وهب، يعني بقراءة الشيخ عبد الله بن وهب وسماع الطالب وهو حرملة. وأما الرواية الثانية وهي رواية أبو الطاهر فإنه تلقاها عن عبد الله بن وهب بقراءة الطالب على الشيخ. وغالبا ما يستخدم المحدثون لفظة أخبرنا في حال العرض، يعني عندما يقرأ التلميذ على الشيخ يعبر عن ذلك بقوله أخبرنا، يعني عرضا. وعندما يقرأ الشيخ على الطالب يعبر الطالب عن ذلك بقوله حدثنا أو حدثني. نعم. قال: قال وحدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة ابن مسعود أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية رضي الله عنها فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي هذه المرأة التي كانت توفي عنها زوجها وكانت حاملا وبعد الوفاة بأيام وضعت, فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج من العدة. نعم, سبيعة. نعم, سبيعة الأسلمية بنت الحارث الأسلمية. وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتته, فكتب عمر بن عبد الله إلى عبد الله بن عتبة يخبره أن سبيعة أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو في بني عامر بن لؤي, وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل, فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته, فلما تعللت من نفاسها تجملت بالخطاب, فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكب ابن بعكك نعم, رجل من بني عبد الدار, فقال لها ما لي أراك متجملة لعلك ترجين نكاحا, إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر و10. يعني أنها تعتد عدة الوفاة, وهذا ما ذهب إليه بعضهم من أن المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها تمكث أطول الأجلين, يعني أطول المدتين في العدة, المدة الأولى وضع الحمل إذا كانت أكثر من 4 أشهر و10, والمدة الثانية 4 أشهر و10 بالأيام إذا كانت قد ولدت قبل ذلك. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن عدتها وضع الحمل استنادا لقوله جل وعلا وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. نعم. قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت, فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك, فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزويج إن بدا لي. قال ابن شهاب فلا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها, غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر, يعني من دم النفاس, يعني إذا وضعت حملها وبقيت في فترة النفاس وخطبها من خطبها لها أن تتزوج, لكنه ليس له أن يعاشرها حتى تطهر من دم النفاس. نعم. قال وحدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرني سليمان بن يسار أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وابن عباس رضي الله عنهم اجتمعا عند أبي هريرة رضي الله عنه وهما يذكران المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال. فقال ابن عباس رضي الله عنهما عدتها آخر الأجلين. وقال أبو سلمة قد حلت. فجعل يتنازعان ذلك. قال فقال أبو هريرة رضي الله عنه أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة. فبعثوا كريبا مولى ابن عباس إلى أم سلمة رضي الله عنها يسألها عن ذلك. فجاءهم فأخبرهم أن أم سلمة رضي الله عنها قالت إن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها نفست بعد وفاة زوجها بليال، وإنها ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تتزوج، يعني لأن حلت بوضع الحمل. قال وحدثناه محمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون كلاهما عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد، غير أن الليث قال في حديثه فأرسلوا إلى أم سلمة رضي الله عنها ولم يسم كريبا. نعم، لم ينصوا على الرسول الذي ذهب موفدا من ابن عباس وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأبي هريرة. نعم. وقال الإمام النووي رحمه الله في شرح الباب في قضاء عرس المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل، حديث سبيعة الأسلمية. نعم، المهملة يعني أن الاسم مصغر. نعم، وفتح الباء الموحدة أنها وضعت بعد وفاة زوجها بليال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عدتها انقضت وإنها حلت بالزواج. فأخذ بهذا جماهير العلماء من السلف والخلف فقالوا عدة المتوفى عنها بوضع الحمل حتى لو وضعت بعد موت زوجها بلحظة قبل غسله انقضت عدتها وحلت في الحال للأزواج. هذا قول مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد رحمهم الله والعلماء كافة إلا رواية عن علي وابن عباس وسحنون المالكي أن عدتها بأقصى الأجلين، يعني أطول الأجلين، إما 4 أشهر و10 وإما وضع الحمل. نعم، وهي 4 أشهر و10 أو ووضع الحمل. وإلا ما روي عن الشافعي والحسن وإبراهيم النخعي النخعي وحماد أنها لا يصح زواجها حتى تطهر من نفاسها. وحجة الجمهور حديث سبيعة رضي الله عنها المذكور، يعني الجمهور على أنها يحل لها أن تتزوج لكن ليس له أن يعاشرها حتى تطهر من نفاسه، وكونه لا لا يحل له وطئها لا لكونه لا يجوز له أن يتزوجها، وإنما لأن المرأة النفساء والمرأة الحائض لا يجوز وطئها حتى تطهر. نعم. وهو مخصص لعموم قوله وهو مخصص لعموم قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. هذا اللفظ العام، أن كل امرأة توفي عنها زوجها تتربص أربعة أشهر وعشرا، إلا إذا كانت حاملا ووضعت الحمل فلها أن تتزوج بعد وضع الحمل وإن كان دون أربعة أشهر وعشرا. نعم. قال: ومبين أن قوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن، أجلهن أن يضعن حملهن عام في المطلقة والمتوفى عنها. نعم. وأنه على عمومه. قال الجمهور: وقد تعارض عموم هاتين الآيتين، وإذا تعارض العمومان وجب الرجوع إلى المرجح وجب الرجوع إلى المرجح. والمرجح هنا هو حديث سبيعة الأسلمية، لأنها النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها بأن عدتها انقضت بوضعها الحملة. نعم. وجب الرجوع إلى المرجح لتخصيص أحدهما. نعم. وقد وجد هنا حديث سبيعة المخصص لأربعة أشهر وعشرة، وأنها محمولة على غير الحامل. والدليل يعني الآية في قوله: الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. هذا عام في غير الحامل، أما الحامل فعدتها في قوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. نعم. وأما الدليل على الشعبي وموافقيه فهو ما رواه مسلم رحمه الله في الباب، أنها قالت: فأفتاني النبي صلى الله عليه وسلم بأني قد حللت حين وضعت حملي. وهذا تصريح بانقضاء العدة بنفس الوضع. نعم. فإن احتجوا بقوله: فلما تعللت من نفاسها أي طهرت منه، فالجواب أن هذا إخبار عن وقت سؤالها ولا حجة فيه، وإنما الحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنها حلت حين وضعت، ولم يعلل بالطهر من النفاس. قال العلماء من أصحابنا وغيرهم: سواء كان حملها ولدا أو أكثر كامل الخلقة أو ناقصها أو علقة أو مضغة، فتنقضي العدة بوضعه، يعني بمجرد وضع الحمل الذي في بطنها. نعم. سواء وضعته كاملا. نعم. أو وضعته سقطا. نعم. إذا كان فيه صورة خلق آدمي، سواء كانت صورة خفيفة تخص النساء بمعرفتها أمي سواء جلية. كان صورة صحيحة، كانت فيها صورة خفية. خفية. نعم. نعم. تخص النساء بمعرفتها أمي جلية أم جلية أم جلية خفية. نعم. يقابلها الجلية. أحسنت. نعم. كانت صورة خفية تخص النساء بمعرفتها أم جلية، يعرفها كل أحد، ودليله إطلاق سبيعة رضي الله عنها من غير سؤال عن صفة حملها. أمه كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لؤي، هكذا هو في النسخ في بني عامر بالفاء، بالفاء شغل الفين في بني عامر طيب بالفاء نعم، وهو صحيح ومعناه ونسبه في بني عامر أي هو منهم. قوله فلم تنشب أي لم تمكث، لم يطل يعني الزمن بها فولدت. قوله أبو السنابل ابن بعكك، السنابل بفتح السين وبعكك بموحدة مفتوحة ثم عين ساكنة ثم كافين الأولى مفتوحة، واسم أبي السنابل عمرو، وقيل حبة بالباء موحدة، وقيل حبة حبة نعم بالباء الموحدة، وقيل بالنون حنة حنة. حكاهما ابن مأكول، ابن مأكولة، ابن مأكولة نعم، ابن مأكولة له كتاب نعم في الألقاب أو في الكنى، له كتاب في الكنى، هذا الكتاب مطبوع، ابن مأكولة نعم، ذكر أبو السنابل باعتبار أن اسمه كنيا وضبطه على أنه أبو السنابل واسمه حبة أو حنة نعم. وهو أبو السنابل ابن بعكك ابن الحجاج ابن الحارث ابن السابق ابن السباق ابن عبد الدار، كذا نسبه ابن الكلبي وابن عبد البر. ابن الكلبي وابن عبد البر لهم كتب في الأنساب نعم. وقيل في نسبه غير هذا، وقيل في نسبه نعم، وقيل في نسبه غير هذا، غير هذا، قيل في نسبه غير هذا، غير على أنها نائب فاعل نعم، وقيل في نسبه غير هذا. قوله نفست بعد وفاة زوجها بليال، هو بضم النون نفست، نفست مبني للمجهول نفست نعم، نعم. وفي لغة بفتحها، وفي لغة بفتحها نفست نعم. وهما لغتان في الولادة، هما لغتان في الولادة يعني في أنها ولدت نعم. وقوله بعد وفاته بليال، قيل إنها شهر وقيل 25 ليلة وقيل دون ذلك والله أعلم نعم. ما قال الإمام النووي رحمه الله باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام، باب في وجوب الإحداد نعم، يعني أن تلتزم المرأة الحداد في مدة العدة عدة الوفاة نعم. ودل هذا على أن الحداد خاص بالوفاة لا بالطلاق، فالمرأة المطلقة لا حداد عليها، وإنما الحداد على المرأة المتوفى عنها، والمراد بالحداد يعني ترك الزينة بحيث لا تمس ولا تتزين ولا تلبس ما فيه زينة، وهذا من حق الزوج عليها نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة